الحبوب خاطري تزكيني يا لا لا يا نجابيني وعلى حبيتك من خاطري ولا ركيني يا لا لا تمنيني يا شار خالفتي تلقون ذا واتيني يا لا لا قال الشعر والقواطي زين بلاتي صورته تعلم الخير صاحبه يعرام الخير صاحبه يعرام وانا يا بزالي زكي قلبي شروط اللي ناوي بزيارته يواطي لسرته الخوف ما ضميتك بالخير ما تكافي يا مش راجع حروف خليتي عيني على شفاك شوافا لا لا لا فان صاحبي لا يولي بيك ساكني دعبا يا لا لا ضري تشافى ربي خفوك يبكي بعضاي لارك الزلابا يا لا لا بيك متفافى وعدين صربوك بقاني كامروش كيف الحب لا ما معاكو شوك ورامك العطا ورامك العطا يا جاتي خوفي عليك واطيني واطيني وكمل مسؤول واللي جواد ياك جن واللي جواد ياك جن لا واشقل بالحجرة ولا حديث كل أسرة واللي جمل جمع والأجرة خليتك مل دام الله دام حسنك يا قرة الهداب دات الزين ولا داب زين تلاس مزنوبة بدر الزين شقيقة المهار دات الخال الحجبة دام الله دام حسنك يا قرة الهداب دات الزين ولا داب زين تلاس مزنوبة بدر الزين شقيقة المهار آه لا من لازها وغنى وخلع الحجاب ومع الحسن صطاب فرجات هجام طروبة بين الكاس وخور الذهب والنهدين العجبة أهلا من لاسقاه من يهواه بالكواب وعطاه الريق شراب من الشفوف المهدوبة وعطف له عطف الرضا ولوفا من غير معاتبة كيف عطف تضريف المحاسن قرة الهداب عن قصور كل حراب ذات الخال المحجوبة بدر الزين شقيقة المهار ذات الخال الحجبة بيها طاب الفرح والهنا شيد كم طلب فوق بطايح الهضاب وفرايجها مطروبة ضحكوا بسط وغاية المرام وطيبة وملاذة بها دامت ساعة السعادة والخير انصاب في محافل هالنساب والصولات المنسوبة مسك في جيب معطر الشدا يرضيه المخاطبة ما حج بنت لها ولا نظرها تايق في عرب عبرات ملاك الرقاب وطبايا عام الدوبة قولوا فالوزين نايتها وفضل ومرحبا زيلوا لابحضة شجيع زيلوا البطل عطاب حاس بجات القطاب من سرار الموهوبة قدروا جاهو طايلان والزور فعام جات بان بيهم يا غني زاو فتخر بيو غياب زنان السيل وهاب سطواتو للمحبوبة والحسن همام والمكسب يرضى المكسبة تضرب ومثلها ما يمصاد درات سطع من خوبا قدو خدو عين غاسقا تنشبدون من أشبا زنو باهيثان حجبا شحال من حجاب واسمها نعم حجاب خلار تكسر التوبا دات علو ملو وسروا بها ومحاسن جالبا حين توقي توق قدها كالصاري ركاب وسوال فريش غراب أرقمي مضوا وفنوبا والبدر الجلا أهل الجبين براعا ومراقبا والغراق الرام وضحا والغراق مرام وضحا والحاج بن الشاب وعيون متي الجعاب وشفرين المهدوبة حر من الخزرات والأوالي وشراوي عطبة واخدو ضرادة وانف برنيس بي من تاب وشفايف في تدهاب وجواهرهم من شوبة والجيد المسرار جيد مهرب حراجي خطبا وففت خضاب وضعود براق سحاب حازوهم ناور طوبا والصدر الصافي ومرمري تتفاب حراتبا قول وركت برا وخرج برا وردا فرواب وخسر زايد تنحاب نا يوصف بنايوبا هلا كوني هيج ويحمل ما يكبر بمراغبا والبطن الطاوي على المبر يشفيل وصاد والسراتات غيهاب والفخضين المسلوبة جسمك محدين في الجوج غوامك صاحبا والسيقان سقاو من هواهم خمرات قراب صنعت نعمال وهاب نعنيش مع مركوبة بيضة وحمورة مخلطة ما ملكتها شابة والقدمين طرا من الخيد اللي للخيس باب ما قطعت بيهم باب سنقى من عظم جوبا الشباه ما المتال وليه الهيبة ضربا دم العذاب حسنك يا قفاة ملكور براد ولا نظرو شواد فعرب وحضار وسهوبا يا قوتات سوا مواله المشارق ومغاربا زنوبا في قب تنصر مالكات نهاد وممالك دون عتاد لمحاسنها مكسوبا تعدل او تجور في حكمها وليهم غالبا كل نهار سرور عطفة ومنازاه وطياب وحلي وبديع تياب ومباخرها منصوبة ومرشات الورد والزهار دون هواها ساكبا قدام الترشن علي الهمة والمرتب لتغضن فار غلاب ومقامات مهيوبة رغم على الحساد والعداء والمبغض قطبة ورت مقام العز والرضا والجدا من الأب وميصل من العراب ليس الحجرات الطوبة والسيف المسلول ما تشبهوك الخاف محاربة هاكا راوي حلت المعاني وزنو ترتاب شلا يحصي كتاب هاك تراجم مكتوبة هاك عقود قلايق الجواهر وشواهد راتبة هاك غزيل رقايق الدقايق حكمة وحساب ما حسبو لا اشترلاب هاك توافي موهوبة هاك قصيد سيد ليه جمع الخيرات مصاحبة هاك سلام هديه للوجيه الراجح الخطاب والمهنات والجواب وسليم تبين ضوبة وختمت المسطور والبهالي الطاعة واجبة Thank you.